يستفاد منه أن إجابة الدعوة لمن قدر عليها أمر مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الرجل يمشي إليه إلى بيته، والذي يدعوك إلى بيته يقصد إكرامك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي للإنسان أن يجيب دعوة أخيه، وينبغي للإنسان أن يجعل طعامه وخيره وبره لمن يحتاج إليه، أن يجعل هذا بحسب الأولوية. قد تقدم القرى إلى قريب أو إلى صديق لا يحتاج إليه لكن زارك في بيته، لكن أفضل من هذا أن تقدمه إلى من يحتاج إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الحال في أمس الحاجة، فصنع هذا الصحابي رضي الله عنه هذا الطعام ودعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة وحوادث أخرى غيرها كما مر معنا في قصة جابر رضي الله عنه عندما رأى ما بالنبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والجهد في غزوة الأحزاب فصنع له الطعام وغير هذا، كله دليل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وإيثارهم له. وعندما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت رجل فيأكل ويدعو، كانت هذه الدعوة مقصودة عند الصحابة لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، فكانوا يتحيلون بالحيل المتعددة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولتحصيل دعائه، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عن عبد الله بن جعفر بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة اخرى فاكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فابى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر جد وقضي، فوقفت في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. الحديث الأول حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل القثاء بالرطب، يعني يجمع بين الرطب والقثاء، وهذا دليل على أن هذا الأمر ليس من السرف، لأنه عليه الصلاة والسلام قد فعله، أكل نوعين من الطعام هنا، أكل الرطب والقثاء. وهذا يقول العلماء فيه فائدة طبية: الرطب حار والقثاء بارد، كما جاء في بعض الأحاديث يكسر حر هذا ببرد هذا، فيصبح الطعام حينئذ طعاما معتدلا، ليس باردا ولا حارا. والاعتدال هو أفضل الأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل القثاء بالرطب، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تذكر فائدة هذا، تقول إنه يسمن الجسم، وربما كان هذا لأنه يصفي وينقي الدم ويزيد من نشاطه حتى يحصل السمن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها عندما قرب موعد بناء النبي عليه الصلاة والسلام بها، يعني عندما قرب دخول النبي عليه الصلاة والسلام بها، كانت ناحلة الجسم، كانت صغيرة وكانت ناحلة الجسم، وكانت أمها تأتي إليها بكل أنواع الطعام تريد أن تسمن ابنتها للزواج، فما انتفعت بشيء حتى أطعمتها، جاءها من نصحها أن تطعمها القثاء والرطب، تقول فسمنت أحسن السمن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل هذا اليسمن، وهو كما تعلمون كان يتقلل من أهله، لكن هذا فيه فائدة، وهذه كلها مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذه من الطب النبوي أكل القثاء بالرطب، لأن له فوائد وهو مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثاني الذي بعده، حديث جابر رضي الله عنه، فهو يبين أمورا عديدة. يبين أول ما يبين مشروعية بيع السلم، مشروعية بيع السلم، والسلم عقد من عقود البيع، لكنه يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه تسليم المبيع. من شروط عقد السلم تعجيل الثمن، وهذا من عقود الإرفاق كما يقول العلماء، لأن الإنسان صاحب البضاعة أو صاحب العمل أو صاحب الزراعة يحتاج إلى المال ليكمل به صنعته، أو لينفق منه على زرعه حتى ينضج، يحتاج إلى أن يتعجل الثمن، وصاحب الثمن يدفعه معجلا، ولكنه يستفيد من رخص الثمن، رخص القيمة. السلم، البيع، بيع السلم هذا عادة ما يكون الثمن فيه أقل، ثمن السلعة أقل من ثمن السلعة الحاضرة، لأن السلعة تؤجل فيه بعد مدة، يسمونه السلم أو السلم. وكان أهل المدينة عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يسلكون في الثمار السنة والسنتين، وما كانوا يراعون الشروط والضوابط الشرعية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من معرفة الكيل أو الوزن فيما يقال أو يوزن، ولا بد من تحديد الأجل. هذه واحدة، مشروعية بيع السلام. والأمر الآخر هو أخلاق اليهود التي لا تتغير، أخلاق اليهود، الجشع والطمع والقسوة وعدم مراعاة جانب الخلق الكريم. هذا اليهودي كان يشتري ثمار جابر ويسلف فيها، يقدم الثمن، فإذا جاء وقت الجداد، وقت قطع التمر من نخله، يأتي فيستلم هذا النخل بحسب ما اتفق عليه. وفي سنة من السنوات لم يثمر هذا البستان كما كان يثمر، فجاء اليهودي في وقت الجداد إلى جابر رضي الله عنه وطلب منه الثمر الذي أتلف فيه، فاستنظره جابر، طلب منه أن يمهله إلى العام القادم، لأن الثمر النخل في هذه السنة لم يثمر، فأبى، أبى اليهودي، وأصر على جابر رضي الله عنه ليأتي له بثمر. ولا يلزم في بيع السلم أن يكون الثمن، أن يكون الثمر من بستانك، اتفق هم على كيل معلوم كذا صاع، هذا لابد أن تؤديه في وقته من بستانك أو من غيره. لو ذهب جابر فاشترى له ثمرا من السوق وأعطاه إياه لزمه قبوله، لكن جابرا لم تكن له مقدرة على شراء الثمر من السوق، لأنه قد أفاد من الثمن، أكل الثمن، ولم يستطع أن يعطيه ثمرا لأن نخله لم تحمل في تلك السنة. وأصر اليهودي على ذلك، فعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لبعض أصحابه قوموا، وذهب معهم يريد أن يتلطف مع اليهودي لعله أن ينظر جابر رضي الله عنه، ولكن اليهودي أصر على موقفه. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام، نام قليلا، ثم قام إليه فكلمه، كلمه مرة ثالثة فأبى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا رضي الله عنه أن يجد ما لديه من تمر. كانت هناك عنده نخلات قليلة فيها بعض التمر، تمر لا يكفي لسداد هذا اليهودي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالقطع ليوفي لليهودي. فبدأ جابر رضي الله عنه يقطع، وبارك الله في ذلك التمر، وحصل منه شيء كثير، أعطى لليهودي كيله كاملا وفاض عنده مثله، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه دعا لجابر في مثل هذه الحال، ضائقة هذه حلت بهذا الصحابي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جابر وأخبره، قال يا رسول الله، جاء يبشره بأنه قد حصل له ما وفى به اليهودي وما زاد عن ذلك، فقال أنا رسول الله، لم يقل هذا بسببي، هذا أنا الذي صنعته، لا، لأن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. والحديث فيما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام حديث يطول، في تفسير الطعام، وفي نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، في مواطن عديدة في الحضر وفي السفر، هذا كله مما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أراد أن يؤكد لجابر أن هذا من فضل الله وأنه من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة، هو أن ولي الأمر وأن الإنسان الذي له سلطة وله مسؤولية يجب عليه أن يسعى في مصالح من ولاه الله سبحانه وتعالى عليه، وفي مصالح من له صلة به. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت به حاجة لهذا الأمر، لكنه ذهب ليقضي حاجة جابر، والذي يذهب في حاجة إخوانه، الذي يمشي على رجليه ليقضي حاجة أخيه المسلم، هذا يكتب الله سبحانه وتعالى له أجرا عظيما، أجر قضاء الحوائج. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقضي حاجة جابر من هذا اليهودي، فلم يقبل هذا اليهودي، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن قضاها بمباركة تمر جابر القليل حتى وفى منه اليهودي وزاد. أمر آخر أيها الإخوة أيضا هو مشروعية إكرام الضيف وتقديم ما يتيسر له. جابر رضي الله عنه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام بعض ما يجده في نخله من الرطب، قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين، كلمه يريد بذلك إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشروع أن تقدم لضيفك وإلى من وفد لزيارتك ما تجد في بيتك أو في مزرعتك. وقد صنع جابر رضي الله عنه ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث يأتي في باب الأطعمة، لأن التمر من الطعام ومن خير أنواع الطعام التمر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه فوائد كثيرة في التمر، فهو غذاء ودواء وحلوى، كل هذه تجتمع في التمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع معينة من التمر فيها فوائد لا توجد في غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العجوة، تمر العجوة تمر معروف في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى حبيب جليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: من تصبح 7 تمرات من تمر العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. السم والسحر أعراض، أعراض قد تصيب الإنسان، وإذا أصيب الإنسان بالداء فإنه يحتاج إلى الدواء، والذي أنزل الداء أنزل الدواء. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العجوة، أنها إذا أخذت على هذا النحو، إذا أخذها الإنسان في أول اليوم على الريق قبل أن يأكل شيئا آخر، إذا أخذ 7 تمرات منها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر بإذن الله، إذا أخذها معتقدا لها، معتقدا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لكن هل هذا الفضل يحصل بأكل تمر العجوة من أي مكان، أم أنه لا يحصل إلا بأكل تمر العجوة من مكان معين؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح 7 تمرات من تمر العجوة، هذا يصلح لتمر العجوة في المدينة ولتمر العجوة في غير المدينة إذا كان قد نبت في غير المدينة، ويصلح أيضا لتمر المدينة بعامة، ويصلح أيضا ويكون مقصورا على بعض مناطق المدينة. لو لم يرد في هذا إلا حديث سعد بن أبي وقاص لا قلنا إن تمر العجوة، إن أكل تمر العجوة ينفع من هذين الأمرين، من السم والسحر إذا أكل على الريق إذا تصبح به الإنسان، سواء أكان هذا التمر في المدينة من تمر المدينة أو من غيرها. ولكن وردت أحاديث أخرى تدل على قصر هذا الفضل على تمر العالية، من عجوة العالية، من عالية المدينة، هي منطقة معروفة هذه بالقرب من قباء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في بعض الأحاديث. وإذا حاولنا أن نوثق بين الحديثين كما صنع بعض العلماء، فإنهم يقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح 7 تمرات من تمر العجوة، هذا مطلق، وقوله عليه الصلاة والسلام: من تمر العالية أو من عالية المدينة، هذا مقيد. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فيكون قوله: من تصبح 7 تمرات من تمر العجوة، أن هذا مطلق محمول على عالية المدينة، على عجوة العالية. وبعض العلماء يأخذون به على إطلاق، فيقولون 7 تمرات من تمر العجوة أينما وجدت هذه العجوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا من آداب الطعام، من آداب الطعام أن يلعق الإنسان يده وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل بمجمع كفه، كان يأكل بأصابعه الثلاث، كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام بالإبهام والسبابة والوسطى هكذا. فكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، لعق النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه. لماذا؟ لأن لعق الأصابع هذا فيه إفادة من بقايا الطعام، وكما جاء في بعض الأحاديث فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا يدري الإنسان هل البركة في الطعام الكثير الذي أدخله إلى جوفه أو في هذه البقايا اليسيرة. البركة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا فضل من الله، ومن توقير نعمة الله سبحانه وتعالى عدم إهدار هذا الطعام. هذه البقايا قد تفيد وقد تنفع، فإذا لم يلعق الإنسان يده ذهبت هذرا. فكان من الأدب ومن تمام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن يلعقها الإنسان، أو يلعقها لو لم يلعقها هو وأعطاها لغيره من ولد أو زوجة أو خادم أو نحو ذلك، فلعقها يكفي هذا. المهم أن لا يغسل يده وفيها بقايا من بقايا الطعام كما يصنع بعض الناس، لأنها تذهب حينئذ هدرا، وهذا الطعام الذي يذهب هدرا يكون من نصيب الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح أنه قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى. سقطت اللقمة على الأرض، عليه أن يمط عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان، لا يتركها للشيطان. هذا كله أيها الإخوة كما قلنا من توفير نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو قبل ذلك تأسن فيه تأسن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة لهدي الشرع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. يعني هذا بعد بقى إذا لعقها الإنسان، إذا لعق يده بعد الطعام وكان في الطعام دسومة، كان فيه دهن، هذا الدهن لا يذهب باللعق، لا يذهب باللعق، ويحتاج الإنسان ربما إلى أن يمسح يده في منديل أو أن يغسلها. الصحابة ما كانوا مترفهين كما هو الحال بالنسبة لنا الآن، ما كانت عندهم مناديل يمسحون فيها أيديهم، وما كانت عندهم يعني ما كان عندهم صابون يغسلون فيه أيديهم، كانوا يمسحون بقايا هذا الدهن في أيديهم ويمسحونه في أقدامهم ويمسحونه في وجوههم، لأن وجوههم وأيديهم وأرجلهم كانت بها خشونة من الجهد ومن العمل، خشونة العمل والحركة، فما كانوا يجدون، كانوا يجدونها فرصة مناسبة لأن يمسحوا هذه الخشونة بما تبقى في أيديهم من الدهن، كانوا يمسحون سواعدهم وأيديهم وأرجلهم ببقايا هذا الدهن. وهذا لا يتنافى مع الحديث السابق، الحديث الذي يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أن يلعق يده أو يلعقها، هذا لا يتنافى مع هذا الحديث. لا نقول بأنه يمسح يده ببقايا الطعام، لا، يلعقها، فما بقي بعد ذلك من دهن يمسح به، كانوا يمسحون به أيديهم وسواعدهم وأرجلهم، لأن الخشونة والتقشف كان كثيرا عندهم، فكانوا يمسحون به هذه طلبا لترطيب ما بأيديهم من خشونة. هذا طبعا لا يعني أن مسح الأيدي في المناديل أو غسلها بالصابون ونحوه أمر محرم، لا، لكن هذا يبين لك ما كان عليه الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل في الدنيا من الجهل، نعم، مع كثرة ما أنجزوا من الأعمال الجليلة رضي الله عنهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ربنا الحمد. وعنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. هذا من آداب الطعام، من آداب الطعام التسمية في أوله، ومن آداب الطعام الاجتماع عليه، ومن آداب الطعام ألا يأكل الإنسان من وسط الصحفة، ومن آداب الطعام أن يأكل الإنسان مما يليه، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن سلمة رضي الله عنه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن الآداب أيضا أن الإنسان إذا أكل طعامه واكتفى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على جميل صنعه، أن هيأ له هذا الطعام، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ونعم الله تذكر لتشكر، نعم الله تذكر لتشكر. فالإنسان إذا حمد الله بعد أن أكل طعامه كان هذا الصنيع محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وكان مظنة لأن يوالي الله عليه هذا النعم، هذه النعم. والإنسان عندما يقول هذا يعترف بنعمة الله عليه، حتى ولو كان الطعام الذي يأكله الذي أكله قليلا، لأنه لو تأمل في حاله لعلم أن الله أنعم به عليه بنعمة كبيرة لا يقدر قدرها حتى ولو كان الطعام قليلا. كم من الناس يتمنون بعضا من هذا الطعام فلا يجدونه. إذا أكل بعض التمر فحمد الله عليه. كم من الناس من يتمنى شقة تمرة يقيم بها أوده، فهو إذا أكل الطعام وحمد الله عليه وأثنى على الله بما هو أهله الذي يسر له هذا الطعام الذي يقيم به أوده، في حين أنه قد حرم منه خلقا كثيرا، هذه نعمة تذكر فتشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. بعض الناس قد يظن أن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى إنما يكون إذا أكل شيئا كثيرا وإذا أكل طعاما دسما، لا، حتى ولو شرب شربة جرعة ماء تستحق من العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها كثيرا. وتأمل في حالك لو أنك كنت في مكان وانقطعت لم تجد فيه جرعة ماء، ماذا يحصل لك؟ إذا استمر بك الحال ستموت. فهذه نعمة من الله تذكر فتشكر. وهذا دعاء محذور دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يحرص عليه الناس: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، لأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه رحمه. الله سبحانه وتعالى هو القائم بشؤون عباده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الذي يكفي عباده ولا يكفيه غيره، هو غير محتاج إلى أحد، غير مكفي ربنا، هو الكافي لعباده وهو غير محتاج إلى أحد، ولا مودع ولا مستغنى عنه. هل نستطيع أن نودع ربنا أن نتركه؟ نعم، ما نستطيع، لأن كياننا وحياتنا ووجودنا لا يقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. وهل نستطيع أن نستغني عن الله؟ لا نستطيع. فهذا ثناء على الله بما هو أهله، ثناء على الله بما هو أهله، ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يدعو بهذا الدعاء أيها الإخوة وبغيره من الأدعية المأثورة يحصل له أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأجر الدعاء. وهذا الدعاء فيه فوائد عظيمة لا توجد في غيره، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، مما اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أن آتاه جوامع الكلم، كلمات قليلة فيها فضائل وأجور وخيور كثيرة، هذه لا نستطيع أن ندركها بأنفسنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا علمنا إياها، ففيها تحصيل الأجر والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى، وفيها أجر متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. من دعا بهذا كان له أجر متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فوائد الدعاء المأثور. الدعاء المأثور فيه فائدة لا توجد في غيره، هذه الفائدة هي أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. عندما ندعو في صلاتنا أو في غير صلاتنا بدعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يكون لنا إذا خلصت نياتنا أجر المتابعة وفائدة الدعاء. لكن لو اخترت دعاء من عند نفسك فإن هذا الدعاء على أحسن أحواله لا يكون فيه إلا فائدة الدعاء، وأما أجر المتابعة فإنه يفوت في مثل هذا الدعاء الذي نخترعه من عند أنفسنا. وهو وإن لم يكن محرما، الدعاء إذا لم يكن مأثورا فإنه ليس بمحرم أيها الإخوة إلا إذا كان فيه مخالفة للشرع. لكن الدعاء المأثور فيه فائدة أخرى هي أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.